بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع الدرس رؤية الله تعالى لطلاب الفرقة الثالثة قسم العقيدة والفلسفة شعبة أصول الدين. اعلم أيها الطالب أن رؤية الحوادث هي انكشاف المرئي للراء انكشافا تاما بحاسة البصر، ويكون ذلك بأمور، منها أن يكون المرئي في مكانه وجهته ومقابلا للرائي، وألا يكون بين المرئي والرائي ساترا يمنع من اتصال الشعاع الخارج من بصر الرائي به، وأن يكون على مسافة متوسطة، وأن يكون في غاية اللطف. أما رؤية الله تعالى فهي انكشافه تعالى للرائين بأبصارهم انكشافا تاما من غير أن يكون سبحانه في مكان وجهة أو مقابلا للرائي أو محدودا أو محصورا، وبدون تكيف أو انحصار بأي كيفية من كيفيات رؤية الحوادث بعضهم لبعض. قال السعد رحمه الله: ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى مع تنزهه عن الجهة والمقابلة يصح أن يرى سبحانه وتعالى ويراه المؤمنون في الجنة، ولا نزاع لنا في امتناع ارتسام صورة من المرء في العين أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك. تحرير محل النزاع: اعلم أن علماء العقيدة اتفقوا على ما يأتي. واحد: الرؤية هي انكشاف المرئي انكشافا تاما بحاسة البصر. اثنين: الرؤية مغايرة للعلم، وهو حصول صورة الشيء في الذهن. ثلاثة: يجوز أن يخلق الله تعالى فينا علما ضروريا بذاته تعالى. أربعة: رؤية الناس بعضهم لبعض لا يتحقق إلا بشروط الرؤية، وهي: واحد: المقابلة. اثنين: والجهة. ثلاثة: والبعد الخاص. أربعة: اتصال الشعاع من العين بالمرء. خمسة: ارتسام صورة المرء في حدقة العين. واختلف علماء الكلام في رؤية الحوادث لله تعالى، هل يصح وقوعها بدون شروطها ولوازمها؟ قال أهل السنة: نعم، لأن الشروط عادية يجوز تخلفها، إذن فتجوز رؤية الله. وقال المعتزلة: لا، لأن الشروط عقلية، وإذن فتستحيل رؤية الله تعالى. وهذا هو محل النزاع. والخلاف بين علماء الكلام في رؤية الحوادث لله تعالى قيل لفظي، لأن الرؤية التي يقول بها المعتزلة تخالف الرؤية التي يقول بها أهل السنة، وقيل معنوي، لأن مرجع الخلاف شيء واحد، وهو: هل تصح رؤية الله تعالى بدون شروط أو لا؟ حكم الرؤية: لقد اختلف العلماء المتكلمون في حكم رؤية الله تعالى بالأبصار، فأهل السنة يرون أن رؤية الله تعالى بالأبصار ممكنة عقلا وشرعا في الدنيا والآخرة. وواقعة سمعا في الآخرة، ولم تقع في الدنيا لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الله مناما فجائزة بالقلب، وأما المعتزلة فترى أن رؤية الله تعالى بالأبصار مستحيلة دنيا وأخرى. ومعنى كون الرؤية جائزة هو أنه يجوز أن تتعلق قدرته تعالى بإيجادها لخلقه، فيخلقها الله لهم على وفق مراده. فالله تعالى هو المرئي للمؤمنين بخلق الرؤية لهم في الجنة، ويرونه تعالى بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. أدلة المعتزلة، وقد سماها أهل الحق بالشبه، وخلاصتها أن الرؤية هي انطباع صورة المرئي في الحدقة. ومن شروط ذلك: 1- انحصار المرئي في جهة معينة من المكان. 2- وأن الله تعالى ليس جسما ولا تحده جهة من الجهات. وأجاب أهل السنة لأن الرؤية أعم من أن تكون انطباعا لصورة المرئي في الحدقة، وإنما الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في الإنسان متى شاء وكيف شاء. والكيفية التي تحصل بها والكيفية التي تحصل الرؤية بها اليوم ليس إلا كيفية من كيفيات كثيرة الله تعالى قادر على ربط حقيقة الرؤية بما شاء منها. وأما شبهة المقابلة فمن أقوى شبه المعتزلة وبيانها: لو كان الله تعالى مرئيا لكان مقابلا للرأس، ويلزم هذه المقابلة كونه في جهة وفي حيز، وكونه جوهرا أو عرضا، وهذا كله محال فما أدى إليه وهو رؤيته تعالى محال. وأجيب بأن لزوم المقابلة ممنوع، لأن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء وكيف شاء، ويشترط فيه مقابلة ولا يشترط فيه جهة. غاية الأمر أن تنخرق العادة فترى ما ليس مقابلا ولا في جهة كالجواهر المجردة. 2- ولو سلمنا لزوم المقابلة في الشاهد فلا نسلم لزومها في الغائب، لاختلاف المرئي فيهما، لأن الرؤيتين مختلفتان إما بالماهية وإما بالهوية لا محالة، فيجوز اختلافهما في الشروط واللوازم. وهذا هو المراد بالرؤية بلا كيف، بمعنى خلوها عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض، لا بمعنى خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات والصفات على ما يفهمه أرباب الجهالات. وإذا كان الله تعالى علم بدون كيفية فكذلك يرى سبحانه بدون كيفية. لأن الرؤية نوع من العلم، وما لزم في رؤية الحوادث لا يلزم في رؤية القديم تعالى، لجواز أن تكون الرؤيتان مختلفتان في الماهية فيختلفان في اللوازم، أو تكون رؤية الخالق مشروطة بزيادة قوة إدراكية في الباصرة لا يخلقها الله تعالى إلا في الجنة في بعض الأوقات. الدليل النقلي عند المعتزلة: أنكر المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة، وأول الآيات الدالة عليه في القرآن كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة بمعنى منتظرة، منتظرة ما يفعل بها ربها، أي بمعنى التوقع والرجاء. وحمل الجبائي النظر في الآية على معنى الانتظار، وجعل إلى اسما بمعنى النعمة، مفرد الآلاء مضافا إلى ما بعده وليس حرف جر. والمعنى عنده منتظرة النعم ربها، فإلى عنده مفعول بناظرة. ورد هذا: لو أريد ذلك لما اختص بإسناده إلى الوجود، ولم يكن للتقييد بالظرف وهو يومئذ معنى، فإن المؤمنين لم يزالوا في الدنيا منتظرين نعمة الله وآلاءه سبحانه وتعالى. وأنكر المعتزلة الأحاديث المروية في الرؤية بحجة أنها أحاديث آحاد، واحتجوا بآيات قرآنية كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والاستدلال بهذه الآية من وجهين: الأول أن إدراك البصر إما نفس الرؤية فإثباته إثبات للرؤية، أو لازم للرؤية فنفيه نفي للرؤية. وأل في الآية للاستغراق، فيفيد أن الله تعالى لا يراه أحد في المستقبل. الثاني أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذكور في معرض المدح، ووجب أن تكون هذه الآية مدحا، وإذا كان نفي الإدراك مدحا كان ثبوته نقصا، والنقص على الله تعالى محال، فيدل هذا على نفي الجواز. ويجاب عن الأول لأن النفي تقدم على العموم فأفاد سلب العموم، فتكون الآية أن بعض الأبصار لا تراه سبحانه وهم الكافرون، وهذا مذهب أهل السنة. ويجاب عن الثاني بأن الإدراك معناه في الآية الرؤية مع الإحاطة، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية لأنها أعم. وتأول المعتزلة قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه سامية الشبه السمعية وتقريرها: أن الله تعالى خاطب موسى عليه السلام عند سؤاله الرؤية بقوله تعالى: لن تراني. وكلمة لن للنفي في المستقبل على سبيل التأبيد، فيكون نصا أن موسى عليه السلام لا يراه في الجنة، وإذ لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره إجماعا. أو كلمة لن للنفي في المستقبل على سبيل التأكيد، فيكون ظاهرا في ذلك لأن الأصل في مثله عموم الأوقات، وإن لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره إجماع. والجواب: واحد، منع كون لن للتأبيد بل هو للنفي في المستقبل فقط، كقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي ويتمنوه في الآخرة. اثنين، ثم إن الآية جواب لموسى عليه السلام، وهو سأل رؤية ناجزة في الدنيا، كالجواب يعود إلى سلب رؤيته في الدنيا، فالجواب يعود إلى سلب رؤيته في الدنيا، إذ الأصل في الجواب المطابقة، ولهذا قال تعالى: لن تراني، ولم يقل تعالى: لم أر. ثلاثة، ولأن الجواب وقع هنا بنقيض السؤال، وقد قيد السؤال بوقت معين، فالأصل أن نقيضه يتقيد به. وتأول المعتزلة قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه ثالثة الشبه السمعية وتقريرها: وأن الآية سيقت لنفي أن يراه أحد من البشر حين يكلمه الله تعالى، فكيف في غير تلك الحالة؟ اثنين، ونزلت الآية حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه كما كلمه موسى عليه السلام ونظر إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم ينظر إليه موسى عليه السلام، وسكت. فدلت الآية على إثبات التكلم ونفي الرؤية. والمعنى: ما صح لبشر أن يكلمه الله تعالى إلا كلاما خفيا بسرعة في المنام أو الإلهام أو صوتا من وراء حجاب كما كان لموسى عليه السلام، أو على لسان ملك كما هو الشائع الكثير من حال الأنبياء عليهم السلام. والجواب: منع ذلك، بل سيقت الآية لبيان أنواع تكليم الله للبشر، والتكليم وحيا أعم من أن يكون مع الرؤية أو بدونها، بل ينبغي أن يحمل على الرؤية، فإن التكليم وحيا قد يكون حال الرؤية. الجزء الثاني: الشبهة السمعية الرابعة وتقريرها: أن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية إلا وقد استعظمه واستكبره حتى سماه ظلما وعتوا، وذلك في ثلاث آيات. الأولى قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ولو كانت الرؤية ممكنة لما كان طالبها عاتيا مستكبرا، بل كان نازلا منزلة طلب سائر المعجزات. الثانية قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فلو جازت رؤيته تعالى لما كان كذلك. الثالثة قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. سمى الله ذلك ظلما وجازاهم به في الحال. ولو جاز لكان سؤالهم سؤالا لمعجزة زائدة. والجواب أن الاستعمال إنما كان أن الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتا وعنادا، ولهذا استعظم إنزال الملائكة واستكبر إنزال الكتب مع إمكانهم، ولهذا عوتبوا على الطلب مع أنه من الممكنات وفاقا. واثنين، ولو كان لأجل الامتناع لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك، وقد فعله حين طلبوا أن يجعل لهم إلها إذ قال: إنكم قوم تجهلون، ولم يقدم على طلب الرؤية الممتنعة. ولو سلم لطلب لهم الرؤية في الدنيا. وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: تبت إليك وأنا أول المؤمنين، معناه التوبة عن الجراءة والإقدام على السؤال بدون إذن وعن طلب الرؤية في الدنيا. ومعنى الإيمان هو التصديق بأنه تعالى لا يرى في الدنيا إن كانت ممكنة. صحة الرؤية وإمكانها. واعلم أن أهل السنة يرون أنه يصح أن يرى الله تعالى بالأبصار عقلا، يحدث من أول صحة الرؤية صحة الرؤية وإمكانها. فاعلم أن أهل السنة يرون أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا، وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبرية شرعا ولقد احتج أهل السنة على جواز رؤية الله تعالى عقلا بالأبصار في الدنيا والآخرة بالعقل والسمع. دليل العقل تقريره أن يقال: الباري تعالى موجود، وكل موجود يصح أن يرى، ينتج الباري تعالى يصح أن يرى. دليل الصغرى واضح ظاهر بين، وأما دليل الكبرى فهو أن كل موجود يصح أن يرى، فلأن صحة الرؤية موقوفة على مصحح، وهو الوجود المشترك بين الموجودات وبين الواجب. فالوجود حينئذ هو العلة المصححة لرؤية الواجب تعالى. والخلاصة أن كل موجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما جوهر أو عرض، وكل ما كان كذلك تصح رؤيته. إذن كل موجود تصح رؤيته. وأما دليل السمع على جواز الرؤية دنيا وأخرى فقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الإمام الجويني رحمه الله: فهذه الآية من أصدق الأدلة على ثبوت جواز الرؤية، فإن من اصطفاه الله لرسالته واختاره واجتباه لنبوته وخصصه بتكريمه وشرفه بتكريمه يستحيل أن يجهل من حكم ربه ما يدركه حثالة المعتزلة. وقد اشتملت آية أرني أنظر إليك على دليلين: الأول، لو لم تكن الرؤية جائزة لما طلبها موسى عليه السلام، لكنه طلبها فالرؤية جائزة. والدليل على طلبها قوله: أرني أنظر إليك. أما دليل لزوم عدم الطلب لعدم الجواز الذي انحصر في الاستحالة فهو أن موسى عليه السلام إما أن يكون عالما باستحالة الرؤية فيكون طلبه عبثا، أو جاهلا باستحالتها فلا يصح أن يكون نبيا لأن جهل الرسل مستحيل. وإذن فطلبه دليل الجواز. الثاني، الرؤية معلقة على استقرار الجبل وهو أمر ممكن لأنه يترتب على وقوعه محال، والمعلق على الممكن ممكن لأن التعليق هو الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه، والمستحيل لا يعلق على شيء، وإذن فالرؤية ممكنة. ومن أوجه دلالة الآية على الرؤية، ومن أوجه دلالة الآية على الرؤية، واحد، لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق، وهو من أعرف الناس بما يليق لله تعالى وما لا يليق. اثنين، إن الله تعالى لم ينكر على موسى عليه السلام كما أنكر على نوح عليه السلام حين سأل نجاة ابنه فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وعدم الإنكار دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. ثلاثة، إن الله تعالى أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو عبارة قريبة من هذه العبارات التي تدل على أن الرؤية غير ممكنة. والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل. وفي قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي الإلهي، فكيف بك وبأمثالك لأنك أضعف من الجبل. وأما دعوى المعتزلة بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية، ولن لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام رحمه الله في أوضح المثال ولن هي لنفي سيفعل أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري رحمه الله. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. وهكذا يتبين لنا أن أهل السنة قلبوا على المعتزلة الحجة فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤية، واعلم أن مفهوم الرؤية التي أجمع عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين أن الله تعالى سوف يمنح المؤمنين القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الخالق تعالى، فيرونه سبحانه عيانا ولكن دون إحاطة، وأن موسى عليه السلام سأل ربه ما هو ممكن، إلا أنه نبهه تعالى على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدنيا لضعف القوة البشرية في الدنيا. واعلم أيها الطالب أن من أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية في دار القرار قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه استدلالنا بالآية أن الله تعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤية الله تعالى. 2. إذن إن من أعظم نعم الله على المؤمنين أنهم يرونه عيانا في دار السلام. يقول المزني رحمه الله: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياءه يرون ربهم يوم القيامة. ويقول الربيع بن سليمان رحمه الله: حضرت مجلس محمد بن إدريس الشافعي، حضرت مجلس محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها. ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد تعدى النظر بإلى، فهو نص في الرؤية كما اقتضاه الاستعمال العربي، حيث أن الفعل نظر له عدة استعمالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف الجر. فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار، وذلك كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وتوقفوا لنا حتى نقتبس من نوره. 2. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. 3. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه مشرقة إلى ربها رائية، حيث أضيف النظر إلى الوجوه الذي هو محل البصر. وقد فهم هذا المعنى رؤية الله عيانا بالأبصار يوم القيامة من الآية علماء السلف قاطبة، وقد فهم هذا المعنى رؤية الله عيانا بالأبصار يوم القيامة من الآية علماء السلف قاطبة، فلا يجوز أن يكون المراد نظر التفكير والاعتبار، لأن الآخرة ليست بذال اعتبار، الجزء الثالث. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه مشرقة إلى ربها رائية، حيث أضيف النظر إلى الوجوه الذي هو محل البصر. وقد فهم هذا المعنى رؤية الله عيانا بالأبصار يوم القيامة من الآية علماء السلف قاطبة، فلا يجوز أن يكون المراد نظر التفكير والاعتبار، لأن الآخرة ليست بذال اعتبار، ولا يجوز أن يكون المراد نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من النعيم المقيم والعيشة الراضية. وإذا كان هذا هكذا لم يجد أن يكونوا منتظرين، لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم جل وعلا. أما قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالملاحظ أن هذه الآية من أدلة نفاة الرؤية القائلين باستحالتها وهم المعتزلة، إلا أن بعض المحققين يرى أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح، بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف، لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق التمدح، ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، والعدم المحض ليس فيه مدح لأنه ليس بكمال. ولقد تمدح الله تعالى بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به، لا بعدم الرؤية. ثم إن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، وهو قدر زائد على الرؤية. وقد قال تعالى: إنه لا يدرك، ولم يقل إنه لا يرى، فالرب تعالى لا يدرك جريا على ظاهر الآية، بل يرى جل جلاله، لأن الإدراك ينبئ على الإحاطة والوقوف والكيفية، والباري تعالى يتقدس عن التحديد والكيفية فلا تحصل الإحاطة. ثم إن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه تعالى يعلم ولا يحاط به علم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في الإدراك أقوال للعلماء، في الإدراك أقوال للعلماء من السبب: أحدها لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، ويكون الإدراك بمعنى الرؤية عند هؤلاء. وثانيها الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء. وثالثها أن الإدراك أخص من الرؤية لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة رؤية الله تعالى كما نص المفسرون. وأما الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على وقوع الرؤية في الآخرة، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنها وصلت إلى حد التواتر، فسرد منها 30 حديثا مرفوعا بين صحيح وحسن، بل بعضها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما. ومن الأحاديث المرفوعة حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين، ونصه: إن أناسا قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك. ومنها حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد بن سلمة وتلقوه عن نبيهم بالدليل بالقبول والتصديق. إذن فثبوت رؤية الله للمؤمنين في الآخرة واقع لا محالة. فنسأل الله الوهاب أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور جاد الله أحمد.